في مؤمنون وفي كفار وفي كذلك يعني صالحون. ها ابدا. ها كما ان في امه الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم المؤمنون الخلص وفيهم الكفار وفيهم ايه نعم المنافقون. وقد كان فريق منهم يعني من ايه من اليهود ومن بني اسرائيل يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. يعني هؤلاء المنافقون قرأوا في التوراة ورأوا في التوراة نعم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، وكذلك سمعوا من الأحكام أن المحصن إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحجارة. هذا فهموا تمام في إيه في التوراة وفهموا تماما، ولكن مع ذلك حرفوا هذا فقالوا إن إيه محمد يعني صفته ليست هذه الصفة التي وغيروا هذه الصفة، فإن موجود في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا في تعويق اليهود عن الإيمان فوصفوا الرسول، وكانت صفته فيها صفة الرسول أنه حسن الوجه حسن الشعر أكحل العينين ربعة القامة فغيروها، وهذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ها كان إيه صفته حسن الوجه، إذا رأى الإنسان هذا النور. ويكفي بذلك أن أنس بن مالك يقول يعني ما سممت لا ريحا ولا طيبة من إيه نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم كان بهذه الصفة صفة حسن الوجه حسن الشعر أكحل العينين ربعة القامة فغيروها وكتبوا مكانها طوال أزرق. مسحوا هذه الآية وكتبوا طوال أزرق سبت الشعر. إذا سألهم عن صفتهم الصفة الذي هذا قالوا هذه الصفة، وهذه الصفة ما تنطبق. لما يجي واحد يقول كده في كتاب التوراة ويجي يطالع في الرسول فيصير يقول لا مو هذا. وهم اليهود يعني الله قال في القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وتكذب قال الله تعالى هذا فغيروا هذا فغيروا إيه آية الرجم كمان أنه كان المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت. فهم راحوا مسحوا هذا وكتبوا الذي مثلا يزني وهو محصن نعم يسود وجهه نعم ويدور في البلد نعم هذا. وكان أول في أول الأمر كانوا لا الغني إذا زنى يترك والفقير يرجم، فساووا ضجة حول ذلك وغيروا هذا وكتبوا. وهذا مثل ما قال فويل الذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وليشتروا معناه ليبيعوا فيأخذوا ايه الرشوات. فهذا فلذلك يقول في هذه الآية فتطمعون أن يؤمن وقد كان فريق يسمعون كلام الله يعني القرآن التوراة ثم يحرفون. فمن تحريفهم هذا حرفوا آية الرجل وحرفوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنطبق المكتوب فيها مع وهم يعلمون هذه الصفة. بل إن المؤمنين من اليهود ومن بني إسرائيل يقول الواحد منهم أني أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته أكثر مما أعرف ولدي. لأن ولده يعني يعرفونه كما يعرفون أبنائه، لأن الإنسان له ولد مثلا ولد على فراشه نعم هذا يعني خليه 70% ولده 80% يمكن في ليلة من الليالي خرجت زوجته هذه واتصلت بها شخص ما فحملت به ثم بعد ذلك ولدت. وجاء في الإسلام الولد لإيه للفراش، أي واحد يولد له ولد على فراشه فهو ولد سواء كان صحيح أو كان غير ذلك. فلأجل ذلك هذا يعني يسمعون ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ثم بعد ذلك يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا لقوا المؤمنين والصحابة وهذا قالوا آمنا نحن نؤمن، وهذا معناه إنه إيه شيء من النفاق مثل المنافقين الذي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقول مثلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أنت اللي جالسين هناك وراء أسمع إلا جالسين وإنتم ما بتسمعوا تروح هناك بعيد أحسن لكم ما في حاجة يعني إذا ما تسمعوا روحوا محل ثاني لا تشوش علينا بس مش لازم تجلسوا في الدرس لا حول ولا قوة إلا جايين تحكوا هناك يروحوا خلاص عيب عليكم كلكم شياب ناس كبار ما تبغوا الدرس لا تجوا خلاص السلام عليكم نحن ما قلنا إلا لابد أن تجي لكن إيه لغرض من الأغراض أنه لما تجي في هذا فيها مصلحة إذا من لكم طلاب يعني عيب علينا يعني نحن بنتكلم مع ناس كبار كذا ما تبغوا الدرس خلاص المسجد واسع كل واحد يأخذ مصحف ما شاء الله حفاظ للقرآن ويقرأ ولا يروح درس آخر ما هو لازم أن تجلسوا في درسي أنا لا الدروس كثيرة الحمد لله إما تستمعوا وتجلسوا كطلبة ولا لا حاجة لنا بكم بدل ما لكم حاجة في الدرس ليش تجوا وتشوش علينا عيب بس يعني كم مرة أنا أتكلم يعني أنتوا ناس كبار لو كنا صغار كان سينا شيء ثاني يا أخي تبغوا تتحدثوا روح هناك خلاص تحدثوا إيش من المغرب للعشاء ما تبغوا تتحدثوا يأخذ مصحفكم أنتوا كلكم قراء إلا يحفظ القرآن كاملا ولا هذا فعيب يعني بس قالوا آمنا وهذا بالألسنة مثل ما قال جاكم قال إنك رسول الله يقولون بألسنة ما لا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم لأن هذا قرأوا في التوراة قرأوا في التوراة صفة الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا لهم صفة الرسول محمد كذا كذا كذا كذا وأن آية الرجم كانت موجودة فيحاجوكم يقول أنت إذا ما آمنتم الآن ما فتح الله عليكم ليحاجوكم فيحاجوكم نفس بني اليهود عند ربكم أفلا تعقلون ليش تفعلوا مثل هذا وهنا قول الله عز وجل أفتحدون يريد محمدا وأصحابه أن يؤمنوا أي تصديقكم يعني تصدقكم اليهود ومعلوم أن الإيمان يكون لغوي وهو الإيمان ما أنت بمؤمن لنا بمعنى بمصدق والإيمان في الشرع قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا الإيمان الصحيح وهناك من العلماء من قال أن الإيمان يعني قول واعتقاد أما العمل الجوارح كذلك هذا غلط وبعض الفرق الإسلامية قالوا الإيمان بس قول هذا كمان غلط ولو كان بس قول يعني أو اعتقاد فإن لو كان بس اعتقاد مثلا أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البنية دينا معناه علمت معناه اعتقد طيب قل لا إله إلا الله يقول ما يقول وأقول لذلك الفرق الإسلامية فيها غلطات كثيرة يعني أبدا القول الصحيح الإيمان قول واعتقاد وعمل بالجوارح ويزيد بالطاعة وينقض بعضهم يقول ما يزيد ولا يبقى أن الناس إيمانا كلهم سواء كل هذا غلط وكل هذا في النصوص في القرآن يزدادوا إيمانا مع إيمانهم كذلك البخاري كده يقول باب الصلاة من الإيمان إيش معنى يريد هو يتخاطب مع العلماء معناه أن الإيمان عمل الجوارح من الإيمان بعدين يقول الجهاد من الإيمان معنى الجهاد بيأخذ سيف ويضرب عشان يثبت لأنه فيه فرق من زمان يعني من أي من عهد البخاري أو قبل عهد البخاري أن الإيمان بس قول واعتقاد خلاص فهو عشان يرد عليهم والعلماء مشوا على هذه الطريقة يحاجوكم عند ربي ولا تعقلوا ثم بعد ذلك يقول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما أولا يعلمون هؤلاء المنافقون وهؤلاء اليهود أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون هنا أصل كان ما يسرونه وما يعلنونه يعني معروف أن صلة الموصول إذا كان الفعل متعد يعني يجوز حذف العائد يجوز حذف العائد هو أصله يعني ما يسرون وهذا موجود في القرآن كثير يعني مثلا ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن ايه ومن خلقته، حذف هذا. وتارة يحذف العائد وهو مثلا مرفوع، فيقول يعلم ما يسرون وما يعلم الله ما يسره اي انسان من البشر وما يعلنونه، فحذف. ومنهم اميون، ومنهم يعني برض من ايه من اليهود، لان سورة البقرة هذه تكلمت على اليهود ايات كثيرة جدا، ابدا يعني في يمكن ربعها تقريبا في اليهود في بني اسرائيل، الطيبين وغير الطيبين. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومنهم يعني ومن اليهود أميون يعني لا يقرؤون لا الكتاب، ما يعرفون القراءة ولا الكتابة، وهذا ذم فيهم، لأن كل إنسان يعني لا يعرف القراءة والكتابة، ما في واحد يمدح إنه لا يقرأ ولا يكتب إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فيه مدح، غاية المدح، لأن الرسول محمد لم يدخل مدرسة ولم يتعلم علما ولم يتعلم عند مدرس ولم يتعلم عنده، وأتاهم بعلم ما علمه الناس كلهم، فأتاهم بقصص موسى وبقصص نوح وبقصص إبراهيم وبقصص القرنين وبقصص أهل الكهف، فهذا. وأما إذا قلنا واحد أمي فنحن قد زمنا، قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمان، يتمنى أن يكون يتعلم، وإنهم إلا يظنون يعني يكذبون، إن الظن بمعنى الكذب، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون يخفون وما يعلنون يبدون، يعني اليهود. وقوله تعالى ومنهم أميون أي من اليهود أميون لا يحسنون القراءة والكتابة، جمع أمي منسوب إلى الأم، فإن الإنسان لما يولد لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك كأنه باق على ما انفصل من الأم، لم يعلم كتابة ولا قراءة. وروي عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول إن يعني إن العرب إن نحن العرب أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، ثم في هذا جاءوا في كتاب الصيام أمة أمية لا نكتب، الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا عشرة والشهر هكذا، وبعد ذلك كمان 30، وبعدين أخذ أصبعا واحدا فصار 29، هذا مدح في في الرسول. أما في غير الرسول، ولذلك من الصلاة على الرسول النبي الأمي، اللهم صل على النبي الأمي، هذه يعني صيغة من صيغ الصلاة، كما أنه صيغة ثانية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهذه أفضل صيغة، ما في أفضل صيغة من هذه الصيغة الإبراهيم. وأي إنسان يتفلسف ويقول إنه في يعني صيغة أفضل من هذا فهو كذاب، دجال من الدجاجلة، زي التجانية يقولوا أن صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6000 مرة، هذا كلام واحد يقوله مسلم 6000 مرة، غلط هذا. ولكن إيه المقصد، من يقبل هذا الكلام؟ تجد شيخ كبير قد يكبر وسمعته قد يكبر يؤمن بهذا الكلام، ما يصير هذا، هذا غلط يعني. صلاة الفاتحة أفضل من القرآن 6000 مرة كمان، مش واحدة، ويقول لهم كتبهم موجودة في هذا، الكتب حقتهم هي اللي ذكرت هذا، نحن ما يعني أبدا، وأنهم مدري إيه وأنهم الأولياء وأنهم إلى غير ذلك، فهذا شيء يعني لا ينبغي يعني هذا، إذا اختيفه. ثم يعني وقال حسب أبوه، وكذلك اليهود يكذب على أنفسهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، من أمين لا يعلمون الكتاب إلا أمين وإنهم إلا يظنون. ثم قال فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، برضو من اللي يفعل هذا اليهود، الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، كان في التوراة أن الزاني إذا زنى وهو محصن يرجم بالحجارة حتى يموت، كما في شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأن صفة الرسول محمد هكذا وهكذا، فمسحوا هذا فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم يقولون هو هذا من عند الله، يعني الله هو اللي إيش ليشتروا به ثمنا قليلا، ليبيعوا، اشتروا بمعنى إيه ليبيعوا. والسبب في ذلك أنه لما يقول هذا لأوساط من اليهود لهم مصالح، مثلا مشايخ الطرق لهم مصالح في جهة الدنيا، فيقول هذا الكلام فيقبل منه فيحصل مثلا مصالح دنيوية إن يعني أموال أو أموال وغير ذلك، فلأجل ذلك يعني يشتروا بسمه. فويل لهم مما كتبت أيديهم وإن الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما ويل معناه إما وادي في جهنم أو عذاب عظيم فيه، وهذا يعني لأنهم يعني كذبوا على الله وفعلوا. ثم يقولون هذا من عند ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، يكسبون إيه من جهة الدنيا، فإنه لما يقول هذا لبعض العلماء يقرؤون ما كتبوه فيجدونه مخالفا لصفته ويكذبون، قال الله فويل الذين لهم مما كتبت أيديهم يعني كتبوه بأنفسهم يعني اختراعا من من تغيير نعت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وويل لهم مما يكسبون من المآكل. لأنه لما يقولوا هذا الكلام مثلا الناس يهود صد زي كذا يعطوله شيء من الدنيا يعطوله شيء ولا يعظموه ويحترمون أنت يعني سهلت، وهذا على أنه من كلام الله. والله يعلم أنه وقد حصل ذلك أن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل أن يهوديا ويهوديا زنيا، فقال بعضهم لبعض يعني اذهبوا إلى هذا النبي بلكن يكون عنده فيه تخفيف، فجاءوا في سورة المائدة نعم، فقالوا قد حصل الزنا من كذا وكذا، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ائتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة. وفي تفسير ابن كثير لما أتى السورة في بعض السارق والسارق وقضى أيدهما جزاء ما كسب نكالا من الله والعزيز الحكيم، قال هناك ذكر الآيات، فأتوا بالتوراة. فلما أتوا بالتوراة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني جالسا على وسادة، وسادة يعني مخدة من ليف تقريبا، ما هي من حرير ولا من شيء، فأخذ المخدة هذه ووضعها وقال ضع التوراة عليه. ثم بعد ذلك قال للعالم حقهم يقرأ، فرجل لكن كان فيه الصحابي الجليل الذي هو كان من اليهود، فلما جاء إلى آية الرجم أراد يعني يغطي عنها ويقرأ غير ذلك، فقالوا لا ارفع يدك، فرفع يده وإذا به مكتوبة هذه الآية. والله قال للرسول محمد يعني إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وأن هذا لا يضر. وهذا يعني شيء موجود، وجاء في القرآن نعم يعني الشيخ والشيخة إذا زنيا نكالا من الله البتة الله عليم فارجموهما نكالا من الله، الشيخ والشيخة إذا زنيا نعم فارجموهما البتة نكالا من الله والله. هذه الآية ما هي موجودة في القرآن، يعني بي معناها وجاء في القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها، في بعض الآيات نسخت مرة، بعض الآيات نسخ لفظها وبقي معناها، بعض الآيات نسخ المعنى وبقي، زي الوصية، الوصية الآن موجود، الإنسان يصل لأبيه الآن هذه تقرأ في القرآن، كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين، هذه الآن موجودة في القرآن، لكن معناها. وفي آيات يعني نسخها لفظها ومعناها، آيات كثيرة ما ننسخ من آية ونسخ، حتى ذكر بعض العلماء في التفاسير أن سورة الأحزاب كانت يعني سورة طويلة أكبر من من هي دحين، الآن سورة الأحزاب يعني تسمى من يعني قريب تكون من اقتصار السور إلى غير ذلك. وهم قالوا يعني من تمنيات اليهود إيش قالوا؟ قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني هم اللي يدخلوا الجنة وكذلك قالوا لا يدخل إلا من كان، وقال لن تمس النار إلا أياما معدودة، وكذلك قال نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا كله كله كذب. ثم بعد ذلك ذكر وإلى الذين كنتم ثم يقول وإلهم وقال لن تمسنا النار إلا أياما ما أي الأيام المعدودات؟ قال الأيام اللي إلا عبدوا فيها آباءهم العجل يعني هذه. وبعضهم قال الأيام المعدودة تقريبا الأيام التي كذلك أيام معدودة قدرا من قد ثم يزول عن العذاب. واختلف في هذه الأيام، فقال ابن عباس ومجاهد كانت اليهود يقولون مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما نعذب بكل 1000 سنة يوما واحدا. فالله رد عليهم إذا كان كده مين اللي قال لكم هذا؟ عندكم عهد من الله؟ الجواب لا، ما عنده عهد. وقال يعني 40 يوما التي عبد فيها آباءهم العجل. وقال الحسن أبو العلاء قالت اليهود إن ربنا عتب علينا في أمرنا، فأقسم الله ليعذبن 40 يعني معناه يعني بدال قال والله لو عذبنا الذين فعلوا هذا الشيء يصير هذا يعني يعذبه على قدر، وبعد ذلك يدخلهم الجنة. فين يدخل الجنة وهم يعني أخص الناس في جميع يعني من عهد موسى أو من قبل عهد موسى إلى أن تقوم القيامة؟ هم اليهود، هم اليهود الآن يعني مضرين الناس كلهم يعني في الظلم وفي الآدة. الربا مين إلا أشاع الربا وأحياء وهذا هم الذي كانوا فيها. وإلى الآن يعني هذه البنوك العظيمة الموجودة في العالم مين مقومة؟ وهم يلعبوا في العالم تقريبا، مثلا يقدروا في يوم من الأيام نعم يرفعوا العملة إلى مبالغ عظيمة جدا، وفي اليوم الآخر مثلا عشان يكسبوا ينزلوها بيدهم الدولار وبيدهم الذهب وبيدهم هذا. والقرآن يعني ما يعني سور يعني كثيرة في القرآن يعني تبين، وفي سور تمدحهم حتى أنهم يعني إذاعة بني اليهود هذا إذا يعني ابتدوا إذاعتهم بالقرآن يدوروا الآيات اللي فيها مدح بني إسرائيل يجيبوها في في الإذاعة أول شيء. فهنا يقول الله قل لهم يا محمد اتخذتم عند الله عهدا، ألف استفهام دخلت على الوصف عهدا موثقا أنه لا يعذبكم إلا هذه المدة فلن يخلف الله عهد. إن الله لا يخلف، إذا قال شيء لابد يؤدي تماما، لن يخلف الله وعده. وجاء في وعد قال ابن مسعود عهدا بالتوحيد، لابد يكون الإنسان الذي هذا يكون التوحيد. إيش كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد. وأن يشهد للنبي الذي بعث إليه بالرسالة، ونحن المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم نؤمن بالرسول محمد ونؤمن بجميع الأنبياء. ولأجل ذلك اليهود الموجودين الآن في العالم والنصارى الموجودون في العالم الآن يقولوا لا يؤمنوا بمحمد، يؤمنوا مثلا اليهود بموسى والنصارى يؤمنوا بعيسى. الله أخذ الميثاق على جميع الأنبياء وعلى جميع الأمم، إذا بعثت محمد لتؤمنن به ولا تنصرنه. وهذا نص القول، إذ أخذ الله ميثاق النبي لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول المراد به محمد قل ما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك. ولكن مع الأسف الشديد أن هذا يعني هذا الكلام الموجود في القرآن لا يؤمن به إلا أفراد من الناس، يعني الناس المثقفين ثقافة عالية يكونوا دكاترة أو هذا وهم مسلمون يقولوا لا أبدا. واحد إذا كان مثلا يعني أخذ التوراة وآمن به الموجود عندهم الآن المحرف ذا المبدل فإنه يدخل الجنة، لا أبدا. إذا ما لازم يؤمن بموسى ويؤمن بمحمد ويتبع محمد، لازم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن ويصلي كما نعم كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بركوعها وسجودها وكذلك الحج وكذلك كل الأمور لازم تكون بهذه الطريقة. وأما يؤمن بهذا فهذا يعني، ولذلك كثير من الكتب الحديثة أن الأديان السماوية 3، يقول الدين الإسلامي 1 ودين اليهود 2 ودين النصارى 3، يبغى يصير يهودي يصير يهودي، يبغى يصير نصراني، حتى أن البعض منهم يقول إن إخواننا اليهود وإخواننا النصارى، ما هم إخواننا ولا شيء، إن كانوا في بلاد نحن في بلد معهم فيكون هم مواطن، يعني اسمه في الوطن، يعني إذا كان يعني يعمل ما يخالف إيه الدين السماوي. وثم حتى يعني يقولوا بعض الناس حتى ما في دعوة، يعني في بعض البلاد الإسلامية فيها مسلمون وفيها علماء وفيها، ما في مثلا واحد يجي يوقف مثلا في سوق فيه النصارى ويقول آمنوا بمحمد، أبدا، لأنه يعتقد أن الدين اليهودي والدين يعني الأقباط الموجودين في مصر أنهم إذا ماتوا يدخلوا الجنة. لا يا سيدي، ما يؤمن بمحمد أبدا. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد، يكفر به هذه به يقدر بمحمد صح. من يكفر به بالقرآن صح، من يكفر به بالإسلام. وجاء في القرآن إن الدين عند الله الإسلام، وأول الرسل نوح عليه السلام نعم ذكر فإن توليتم فما سألتكم من أجر وأمرت أن أكون من المسلمين. بعض المتعلمين المثقفين يقول هذا الأنبياء دول جاءوا بالدين بالإسلام اللغوي، يعني الإنقياد، لأن أصل الإسلام الانقياد. لا، دائما الله يخاطبنا باللغة والشرع، مثلا الصيام في اللغة الإمساك بس، لكن دحين في الشرع في شريعة إيه؟ الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بإيه دينية، هذا الصيام الشرعي. هذا حين نسمع نحن في الإذاعات مرات يقول لك أن الفلانيين أضربوا عن الطعام بعد ما صائمين يومين ثلاثة خمسة لأن اليهود آذوهم، هذا صيام ده عليهم وزر، يعني هذا علشان يطالبوا اليهود بحقهم ما في، لكن كونهم يصوموا عليه ويعطلوا اليهود يبغاهم يصوموا 20 يوم يصير ضعيف خلاص، هو والجيش حقه يصير ضعفاء، يعني ما في هذا يعني. فلا بد من هذه الأشياء، يعني هذا. أم تقولون على الله ما لا تعلمون أعلم. ثم قال فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وويل معناه يعني واد في جهنم أو عذاب، يعني فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند ويل واد في جهنم آدم، وإثبات الخبر المستقبل من فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من لا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة. الآية فلن يخلف الله وعد، قال المعاهدة بالتوحيد. إيش التوحيد؟ كلمة لا إله إلا الله، والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وكل ما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فلازم ثم قال بلى كسب سيئة وأحاطت به خطيئة، بلى وويل كل كسب سيئة يعني الشرك. فالمشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك هو الذي الذنب الذي لا يغفر. وأما شرك المعاصي نعم الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو غير ذلك فهذا يمكن أن الله يغفره له إما بالتوبة وإما بشفاعة، يعني لا يجوز لنا أن رجل يعني مثلا ارتكب ذنب من الذنوب بكفره كما فعلت الخوارج وخرج المعتزلة. المعتزلة يقول إذا واحد ارتكب معصية من المعاصي يكون كافر، أو يكون في الدنيا يعني في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، هذا كلام المعتزلة. وإذا مات يخلد في النار. الخوارج يقول لا، إذا كذب يعني لو فرض إنسان كذبها وهو يصير مرتد عن الإسلام، خلي إذا كان زنا فهذا كله غلط. وهذا القرآن هو الذي يرد عليهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب، إنما المؤمنون إخوة. ثم الفئة الباغية والمبغى عليها إخوة، وهذا دليل على أنهم مؤمنون. وقال كذلك في القاتل مع المقتول، فمن عفي له من أخيه شيئا سمى القاتل للمقتول أخا، فهذا دليل على أن هذا فهم غلطوا في هذا المعتزلة والخوارج. وليش إيش دليلهم؟ جابوا أحاديث مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو لا يزني، هذا نفي يعني يزني وهو مؤمن، وفهموا هذا. وهذه الأحاديث يعني لا يزني الزاني كامل الإيمان، والزاني الذي يزني عنده شيء من الإيمان، لأنه في أحاديث كذلك إن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حديث بهذه النصوص. ها أبدا. ها فلذلك هذا يعني هو الشيء الذي ها قال هو الشرك يموت. وقيل السيئات الكبيرة والإحاطة به أن يصر عليها فيموت غير تائب. ومعلوم الذي ما تاب من الذنب يتكلم الذنب يعذب على قدر ذنبه أو ينال شفاعة يعني. فإن الشفاعة لا تكون للكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أما المؤمن يمكن تنفعه الشفاعة. إذا عنده توحيد يؤمن بالله والملائكة والكتب، وعنده معاصي فيمكن يعني قد ينال شفاعة. قال عكرمة والربيع قال واحد رحمه الله في تفسير الوسيط: المؤمنون لا يدخلون في حكم هذه الآية لأن الله تعالى أوعد بالخلود. ومعلوم أن الدور يوم القيامة ثلاثة دور: دار المؤمنين الجنة يخلدون فيها نعم ويرون من النعيم ما لها عين ولا أذن سمعت ولا خالدين فيها، خالدين فيها موجود هذا. وكذلك النار كذلك يخلد فيها الكفار أبدا أبدا. ودار تفنى وهي دار العصاة، دار العصاة تفنى هذه. فالله العاصي يعذب على قدر ذنبه، ثم بعد ذلك ربنا يغفر له أو ينال شفاعة فيخرج، وما يبقى تقريبا أحد، فيسير هذه تفنى. فداران تفنتان. وهذا وإن كان بعض العلماء كانوا في الزمن السابق مثل ابن القيم وغيره يعني ذكر أن النار يعني تفنى، واستدلوا بأشياء عامة يعني مثلا الرجل مثلا الكافر كفر بالله كم مئة سنة، ربنا يعذبه مليون سنة، لأنه فيها أبدا أبدا أبدا ثلاثة في الكفار يعني في القرآن، فيه أبدا أبدا في الكفار كم ثلاثة آيات، وفي المؤمنين ثمانية آيات. فلذلك هذا، وعلى كل حال هذا هو الصحيح يعني. حتى ابن القيم رجع يعني تبين في الأخير أن ابن القيم الصحابي ما ندري عنه، أما ابن القيم ثبت في كتابه الوابل الصيب على أن الدور يوم القيامة ثلاثة: دار المؤمنون خالدين فيها لا تفنى، دار الكفار لا تفنى، دار العصاة تفنى. وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله. وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد، والعالم يقرر أشياء ثم بعد ذلك تظهر له بعد مدة، بعد سنة، بعد سنتين، بعد عشر سنين، كما هو يعني معروف العلماء كثير يفتي بشيء بعد ذلك يفتي بآخر. ولذلك شو الإمام الشافعي رحمه الله عنده مذهب قديم ومذهب جديد. المذهب القديم يعني لما كان في العراق وكان في المدينة هنا، والمذهب الجديد بعد ذلك لما راح إلى مصر وقعد وشاف العلم تغير كثير من الأشياء الذي كان يقول فيها كذا، غير فيها رأيه إلى أشياء أخرى. وهي كلما عمل ذنبا ارتفع حتى يغشى وهو الرين بران على قلوبه. فإن جاء في الأحاديث إذا أذنب الإنسان ذنبا ينكت في قلبه نقطة سوداء، فإذا تاب راحت، وإذا كمان نقطة ثالثة رابعة إلين يسود القلب، وهذا بر الرين. فإذا يصير يعني أبرر عليه إلا هذا. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني الباقون وهم الكفار. وأما العصاة فهؤلاء قد ينالوا مغفرة من الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ونوقف على والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة.